والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقلنا أن الفرق بين أن يستغيث ويدعو أن الاستغاثة صورة من صور الدعاء، وأن الاستغاثة إنما تكون عند الشدائد وعند الكرب، وأن الدعاء أعم، فمن الدعاء الاستعاذة التي هي طلب العوذ والحماية، ومن الدعاء الاستغاثة والتي هي طلب الغوث ودفع المكروه، ومن الدعاء الاستعانة والتي هي طلب العون على أمور الدنيا والآخرة، ومن الدعاء الاستغفار الذي هو طلب المغفرة، ومن الدعاء الاستجارة التي هي طلب الإجارة أو طلب الجوار والحماية، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ومن الدعاء السؤال فاسألوا الله من فضله، وهو والسؤال دعاء، ومن الدعاء الابتهال، وهي دعاء ولكن دعاء مع زيادة حركة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هكذا، رفع يديه حزوة منكبيه وقال والتوحيد هكذا وأشار بأصبعه، قال والابتهال هكذا ورفع يديه مدة، فدل على أن الابتهال من الدعاء، وكذلك الجأر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فالجأر هو دعاء بإلحاح، كل هذه من صنوف الدعاء، وكذلك النداء، ولقد نادانا نوح ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فالنداء أيضا من الدعاء. ثم تكلمنا عن أقسام الدعاء، أن من الدعاء ما يقدر عليه المخلوق ولا يكون في صورة تعبدية، والصورة التعبدية هي التي يقارنها الاعتقاد مع التذلل والخضوع، ومن ذلك الدعاء الذي في من دعاء العادات وليس من دعاء العبادات، كدعاء من يدعو شرطيا لمعاونته، أو من يدعو أحدا لمساعدته فيما يقدر عليه، فهذا ليس فيه اعتقاد، فقد يكون الشرطي مسلم، قد يكون ما مسلم، قد يكون مستقيم، قد لا يكون مستقيم. ثم أنك تدعوه وليس هنالك تذلل وخضوع له. أما الدعاء الذي على وجه التعبد فقلنا هذا ينقسم إلى قسمين، دعاء تعبدي ليس من ورائه طلب إلا التعبد، كمن يسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار وكذا، هذا ما يريد شيء محدد. وكذلك الصلاة دعاء، لأن في النهاية أنت تصلي ليرحمك الله، أي عبادة، الحج دعاء، الزكاة دعاء، الصوم دعاء، لأنك تستجيب لأمر الله تذللا وخضوعا من أجل أن يعطيك أو يرحمك. أما دعاء المسألة هذا لا يكون إلا لمن عنده مسألة محددة، وهذه تختلف باختلاف البشر، من الناس من يريد الشفاء، من الناس من يريد الزوجة، من الناس من يريد الذرية، يكون طول ما ولد، مما الزوج ما ولد، يكون بالليل والنهار يدعو الله يقول يا الله تدينا ذرية، الله تدينا ذرية وكذا وهكذا. لكن دائما الزول حتى لو طلب يشوف الأنبياء كان بيطلبوا كيف، طبعا ده كل الأنبياء سووا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني دعوة دعوا ربنا كويس. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يهب له ذرية، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم تناولنا بعض الآيات التي أوردها المصنف، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وآيات التوحيد في القرآن عندها دلالات عجيبة. شوف، أولا التوحيد تعظيم الله، التوحيد تعظيم الله، ولذلك من تعظيم الله أن لا يعظم غيره وأن يرفع أحد من البشر إلى درجة في قلبك تقارن تعظيم الله تعالى. عشان كده يقول لك ولا تدعو من دون، من دون ذلك، لأن كل المخلوقات التي خلقها الله وعظمها كالملائكة وكجبريل وكالعرش من مخلوقاته تعالى، والجنان من مخلوقاته تعالى، والأنبياء والرسل من مخلوقاته، وقص على ذلك. ولا تدعو من دون، يدخل فيها جميع المخلوقات حتى التي جعل الله فيها خيرا وتعظيما أو جعل لها مناقب وخصائص كالملائكة، يدخل ولا ما يدخل؟ يعني إذا قال لك ولا تدعو من دون الله، الملائكة من دون الله ولا ليس من دون الله؟ ده التوحيد. شوف من دون الله دي، وشوف كل شيء انت لو قلت حاولت تقلل من الأنبياء وتنتقص من قدرهم هذا من الكفر، كويس؟ لكن الأنبياء والرسل مع الله دون. ليه؟ لأنه لا يمكن أن تقارن الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، لا يمكن أصلا. عشان كده قام قال هنا سماهم دون، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هل تعلم له سميع؟ يعني عنده مثيل يعني، كويس؟ لم يكن له كفوا، كف معناه الكفء معناه شنو؟ المثيل، يعني ليس له كف يكافئه. فالخالق خالق والمخلوق شنو؟ مخلوق. عشان كده يقول لك دون، دون ليس لانتقاص الملائكة أو مخلوقات الله من الرسل الأنبياء، ولكن لتعظيم من؟ لتعظيم الله. عشان كده يقول لك أهل الجنة أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني، وليس فيهم شنو؟ دني، لكن برضو في واحد شنو؟ أقل واحد في شنو؟ في الجنة. ولا تدعو من دون الله. تحدثت الآية عن أمرين هما سبب الاعتقاد، النفع والضر. لماذا يعتقد؟ يعني لماذا اعتقد الناس في البشر؟ لماذا اعتقدوا في البشر؟ لأنهم يعطون أو ينفعون أو يضرون أو يهبون. لماذا اعتقد من اعتقد في الحجارة؟ لظنه أن الحجارة شنو؟ تنفع وتضر على حسب فهمه هو. وهكذا فقال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. النفع والضر عند الله تعالى. طيب، قد يقول قائل أن هنالك نفعا وضر من البشر، البشر بضره ولا ما بضره؟ أي بضره، فينا بضره ضغط شديد، كويس؟ وفينا بينفعه ولا برضه ما فينا بينفعه؟ لا، فينا بينفعه، كويس؟ واحد تلقاه يعني يكون مرشح، يا صلاح، واحد يكون مرشح في دائرة معينة يعمل لهم زلط وردميات ويسووا لهم الشيء، لا نفعه أنه ما نفعه، لا بهدف، لكن في النهاية نفعه ولا ما نفعه. أنا بدل ما ماشي في الدقدال ماشي في الزلط، أيوه، عمل لهم كبري رئيس الجمهور، يعمل لهم كبري، نفعه ولا ما نفعه؟ نفع يا أخي. في زوج جاء زوج مسكين قال هل دي ميتلف، نفع ولا ما نفع؟ طيب، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب ما معنى هذا؟ ما قال ما بينفعك ولا بضرك، النفع والضر كله عند الله. طيب لكن أثبتنا من خلال الواقع أن هنالك من البشر من ينفع وأن هنالك من البشر من شنو؟ من يضر. لكن الذين يضرون أكثر من الذين ينفعون. البشر بضر فوقهم، حتى السحر دين بضر ولا بضر؟ كتبوه فلان، كتبوه فلان، عملوه فلان، بضر ولا بضر؟ بضر كويس؟ ولكن قال لا ضرر ولا ضرار، معناه فلا بضره. طيب كيف نحن نوفق بين الآية وبين الواقع؟ كيف نوفق؟ كيف نوفق؟ طيب ثاني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بالتسخير ويتموا على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. النفع والضرر المطلق لله. طيب كل الذي قيل هي الرد على هذا الأمر من وجهين. كل الذي ذكرتموه وجه واحد، أن النفع والضر حقيقته من الله عز وجل، وإنما ما يفعل البشر هو ما يجري على أيديهم من التسخير، وذلك لأنه لا يقع من النفع إلا ما كتب، ولا يقع من الضر إلا ما كتب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله القدري وليس الشرعي، لأن الله لم يأذن بشنو؟ لم يأذن شرعا بالضرر. ومن ضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضر مسلما ضاره الله، وقال لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تضر الناس، حرام شرعا حرام، لكن معناها الفاعل للنفع والضر والخالق له على الحقيقة هو الله جل جلاله، ولذلك هو مكتوب. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن النفع والضر المعني في الآية الذي يصرف للبشر مما لا يقدر عليه إلا الله. عرفتم؟ وين كتابك يا عماد انت لنا؟ شنو؟ ايوه، لانه الكلام ده لابد يكتب يا اخواننا، هذا كلام مهم. النفع والضر على الحقيقه كتابه وتسخيرا وانفاذا من الله، ولو ان الله قدر لك ان لا يصيبك مكروه ولو اجتمع الناس جميعا على ان يصيبوك بالمكروه لما استطاعوا. اذن الفاعل على الحقيقه هو منه؟ هو الله. ولو ان الله حجب قلوب العباد عنك فجعل القلوب قاسية لما رحمك أحد بتقديم شيء إليك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والأمر الثاني أن النفع والضر من فيما لا يقدر عليه إلا الله في بشر بيقدر. مثلا زول عنده قروش، ممكن تقول اديني؟ ممكن لو ممكن ممكن تقول اديني ذرية؟ ممكن تقول اديني ذرية؟ ممكن تقول اديني ذرية؟ ده شرك، ده ما يقدر عليه الله. فبيبقى هنا في حاجة لو انت سألتها لحي بيقدر عليها ممكن، لكن كان سألتها لميت بتبقى شرك. مثلا دار الديلين من زول 50,000، امشي لزول تعبان، امشي لزول تعبان ده تدي 50,000 تدي من منه؟ زول تعبان بتاع ورنش واقف يورنش، تقول له ادينا 50,000 بجيبها لك بعدين، بتمشي لمنه؟ لزول عنده. طيب كان مشيت له وقلت له اديني واداك، نفعك ولا ما نفعك؟ لكن في شنو؟ في ما شنو؟ في ما يقدر عليه. كان قلت للشيخ يا الشيخ الفلاني اديني 50,000، ده شركي بالله عز وجل، لانه الشيخ ميت وانت بذلك تعتقد فيه عقيدة الألوهية والتعظيم، فأنت تعتقد أن الشيخ في قبره يسمع. أنت عارف في طريقة من الطرق، والله الله يكفينا الشر، قال لك أول ما تخش الطريقة دي الشيخ ده ما كان عنده كرسي بقلب فيه بيدرس الناس. الشيخ لما مات دفنوه له 15 سنة كده، أنت إذا جيت ده تخش الطريقة تجي تبرك جنب الكرسي الفاضي وتمسك الكرسي وتقول للشيخ سوي لي وسوي لي وسوي لي وسوي لي وعلمني وكده وكده وكده وكده، حتى بعدها تخش الطريقه الكرسي فاضي. عليك ما شغل الناس مجانين يا زول، الكرسي فاضي. طيب تمسك الكرسي فاضي كان تمسك في الكرسي تقول له يا شيخ سوي لي وسوي لي في الكرسي، والله ده جن. الشغل ده شغل الناس مجانين يا اخي، معقول كلام زي ده؟ هو في حاجه في الاسلام زي دي؟ ده شرك بالله عز وجل ما فيه شك. ليه؟ لوقوع اعتقاد من التعظيم والإجلال للشيخ. فهذا معنى وقل من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وأجل وأعظم وأخطر أنواع الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الآية الثانية إخوانا ده كله شرح للشرك للفاتحة تذكير للناس. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، صحيح. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام، ده مثل قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا رد لفضله. وذلك مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وذلك أيضا مثل قوله تعالى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام عاقب الصلوات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك شنو؟ منك الجد. طيب الآية الثالثة قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، صحيح. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا من ربكم شنو؟ الرزق. فابتغوا عند الله الرزق، هذه القضية معناها أن الرزق حقيقته عند الله عز وجل. يقول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق وين؟ في السماء. لكن يا اخواننا في رزق في الوطن ولا ما في؟ الرزق كله في الوطن الان، الزراعه والبنوك والشركات والقروش والعمله والرز والسكر والدكان الاجمالي والقطاعي واتصالات ومباتل، كويس. الشغل دي كلها وين؟ وعفراء وين؟ في الأرض. نعم، كيف ما فيها رزق؟ تجارة ثقيلة جدا، تمشي تخش تشتري زي ما داير وعندهم قروش، كويس. مركز عفراء التجاري، الشغل كلها وين؟ في الأرض. لكن ربنا قال وفي السماء. يا اخواننا والله سبحان الله، الله كان قال في دبي رزقكم، كان ما في زول قاعد اصلا، انا زول كله مشيت فين؟ دبي. وبعد ذاك زول يمشي يخوم ويجي وما في زول بيخلي زول حاجه، يعني بيوصل اول ديل يشيلوا كل الرزق ويشيل اللي ود جيرانه واللي ود خالته ويجيب. لكن الرزق قال لك في السماء، كان مشيت دبي ولا كان مشيت اسبانيا ولا كان مشيت ايطاليا ولا كان جيت السودان ولا كان زرعت في القضارف ولا كان الرزق في في في في السماء. تقدير الأرزاق في السماء وما يقع في الأرض إنما هو إنفاذ وما يقع في الأرض هو إنفاذ لما كتب الله عز وجل وقدر. ذلك قال سبحانه وتعالى: فشنو أيوة خلاص يا أخوان أنتوا البخلاقكم شنو؟ حسنا كان جاء جهاد هتعملوا شنو؟ كويس؟ وكان الغيرة ما دي قامت تسوي شنو أنتوا؟ الشمس دي بعد أنت فرطك حتى حتى رأي شنو؟ تقعد تعملوا شنو؟ لا ما في ناس تخلعوا، في ناس تخلعوا أنا ما شفتهم تخلعوا خلعة شديدة. تخيلوا طوالي جرافة ولا مسجد الحارة الأولى ولا حاجة بيستكد، قالوا في زوج جاهم بين الشاساج والجامعة دار يكتلوا، انت هو يكتلوك في الجامعة ما كويس. طيب فقلنا ربنا قال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرزق عند الله حقيقة. لذلك قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، معناها الرزق حقيقة عند الله. ولذلك تصريف الرزق وإجراؤه آية عظيمة من آيات تعظيم الله وعظيم قدرته. فالطيور والحشرات والوحوش والكائنات البحرية في قاع البحار، وكيف أن الله يدير ويصرف الرزق بينها، لعجبت من ذلك. رزق شيء عجيب، والله شيء عجيب. حتى حكى بعض السلف في كتبه أن حية عمياء كانت في أصل شجرة كويس، وقد سخر الله لها عصفورا أو طائرا يأتي ويضع لها، فإذا بالعصفور يزغرد ويصدر أصواتا فالحية تفتح فمها، وإذا بالعصفور يلقي ما أتى من الرزق وما حاز من الرزق في فم الحية العمياء. شيء عجيب ذاته الرزق ده. شوف ربنا ما يقسمه، بعدين هذه كلها مما الله خلق الدنيا قاعدين ياكلوا كويس، والشتاء شغال زراعه طالعه، ومرات اقول لك الخريف ما كويس بعد الناس شغالين ياكلوا، العيش ما وقف، الشتاء ما وقف، الرز ما وقف كويس، المكرونه ما وقفت، الصلصه والناس ياكلوا، والدكوه والطماطم كويس، الشيء ده كله شغال حكمه الله كويس. الناس يقولون ياكلوا، ما في يوم من الايام قال لهم المخزن الأول قفل تم، الله دار يفتح، بس قال لكم يومين لحد ما يفتح المخزن الثاني. الرزق ده شغال شغل، والله كثرة ناس بياكلوا، وانت تستغرب ذاته حتى الخلق ده كله بياكلوا. بعدين الخلق مش البشر، الخلق يا اخوانا الخلق فيها كل الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كويس. وتشوف الرزق ده من 200 قال لك مما الله خلق السماء والأرض كويس، مما خلقها قال لك الناس حياكم شنو، وكل بشر حياكم شنو حد القيامة تقوم، شنو مكتوب ومنتهي. عشان كده لما تكلم عن خلق السماء والأرض في 6 أيام قال وقدر فيها أقواتها في شنو، في 4 أيام سواء للسائلين، شنو مقدر ومكتوب. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله الرزق أنت بس شفت حسا أزول كان قال لي أكل ناس، أنت أزول كان شوف عقبه 7 بشيل همزته، كان قال لك أكلوا كان بقيت عليك والله ما يأكلوا الحبة دي ما يأكلوا، لكن الأمر عند الله. والله يا أخي والله حسا الصينيين دي البران يخوفوا الصينيين ديل، بس تقول حس الصينيين ديل بيكملوا الرز في الدنيا ده كله يا اخي، مليار شويه ده بلد واحد، والشيء ده مما الله خلق الدنيا الناس ديل ياكلوا. والله العظيم والله تعالى ارزاق العباد تؤمن ذاته تؤمن ذاته تعرف أن الكون ده ما ممكن يكون أصلا أتى بصدفة أو أن الطبيعة هي التي تسير الكون. لا يمكن يا أخي أصلا لا يمكن. شفت كيف؟ كيف قال لك واحد اسمه من السلف أبو أسيد قال له يا أبا أسيد أتخشى الرزق؟ الرزق ده خايف منه ملاوس؟ قال لا أخشى الرزق ما خايف. قالوا كيف؟ قال إن الله يرزق الكلب. ألا يرزق أبا أسيد؟ كل كلب الله قاعد يأكله وشربه بتقدير. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. تكفل بالأرزاق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر. ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. العصفور الصغيرون يأكل والنسر الكبير يأكل. لو قال لك حكاية بالقوة بتقول ناسا النسر بخلوا للعصافير دي حاجة. يا أخي تبا تتأمل. بعدين الرزق ذاته ما كتير. انت عارف الرزق حس في ناس انت بتسمع الآية دي بيقول شنو يعني الناس كلها في الرزق موحدين. والله يقول لك الرزق الموحدين فيه شوية. والله في الموحدين الموحدين في الرزق شوية. فواحد تلقى موحد في أي حاجة لكن في الرزق ده بلاوز ملاوز شديد. قلبه ده بيأكله كما لقى بيضطرب وما عنده يقين. والله لكن حاجة ضعيفة خلاص إيمان ضعيف. الإيمان الجد في الرزق ده لأنه التوكل. التوكل ده هو الإيمان العملي. التوكل ده الإيمان العملي. توكل على الله ما لقيت قول الله ما كتب لنا هعد يجيب وين تكون مطمئن جدا قلبك ده ما يتهز نهائيا. لكن شوف الناس اللي بيبتغوا. المفروض المؤمن يبتغي عند الله الرزق يعني يطلب من الله الرزق يقول يا الله ارزقنا وأنت خير شنو زي ما كان الرسل بيعمل يقولوا شنو وأنت خير الرازقين. ويا اخواننا في دي حاجة أتكلم عنها بعد شوية. فتبارك الله أحسن الخالقين مش معناه في خالقين والله أحسنهم. والله خير الرازقين مش معناه في رازقين والله أخيرهم. لا هذا ليس لوجود المعادل لأنه عندنا نوعين من أنواع ال- ال- ال- ال- الكلام في اللغة. في الكلام المنقطع والكلام المتصل. الكلام المتصل عنده معادل يعني يا كده يا كده كويس يا كده يا كده كويس. مثل شنو أعندكم عمرو أم زيد يعني يا واحد فيهم يا عمرو يا منو ها يا زيد. لكن لما تقول أما يجيب المضطر إذا دعاه في تاني ها والله خير الرازقين في تاني. إنما قال إما خير الرازقين لظن بعض الناس أن هنالك من يرزق وهو ليس برازق. يعني أبوك ده بيجيب لك الأكل. أبوك ما تقول أبوي رازق قول أبوي شنو ها تسميه ذي أذكر لك السلف قام يقول شنو يقول أبي جناب بيجيب يعني أبوي بيجيب لنا الرزق لكن ما هو بيرزق الرزق الله. لكن تقول أبي جلاب جلاب يعني شنو بيجيب لنا الرزق. الرزق اللي بتعالى الموجود هو بيجيبه لنا لكنه ما بيجيب الرزق من الأول ويعمله حتى يجيبه لنا. عرفت عشان كده قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال تحرثون ممكن تحرثوا لكن الله اللي بيزرع لأنه ممكن تحرث وما تقوم أصلا. طيب شنو فمعناه شنو معناها ما في رازقين. لكن لظن بعض الناس أن بعض الناس قد يكون رازقا فقال والله خير الرازقين أو والله خير الرازقين تفخيما لنفسه وتعظيما وليس من باب أن هنالك رازقين غيره. وكذلك فتبارك الله أحسن الخالقين تعظيما وتفخيما لشأنه، وليس لأن هنالك خالقين. في خالقين؟ في ما في خالقين؟ خلق لندوق عليكم ولا موقع عليكم؟ ها؟ واضح مش كده؟ في ناس بيبتغوا عند غير الله الرزق كويس؟ أوريك مثال. في أسباب الناس بيعظموها، الأسباب شوف الأسباب، وظيفة، دكان، قطعة واقع كويس، أي حاجة وظيفة أنت عندك بيها هناك سبب، شو سبب رزق؟ تعظيم أكثر من اللازم، اعتقاد في غير الله. أنت تتعاطى الأسباب تفتح دكان بدري كويس. في ناس في الدكان بيطلقوا البخور، والبخور أنواع، في بخور عشان المحل تجب سمحة والريحة تجب كويسة، وفي بخور بيعتقدوا أنه بيجيب الرزق. في بخور بيجيب الرزق يا زوج، ما قال لك فابتغوا عند الله الرزق هنا، البخور بيجيب الرزق، تبتغي عند البخور الرزق؟ ها؟ شنو؟ أيوة، ناس يجيبوا الأغاني عشان الناس يجون، بيجيبوا الزبائن بالأغاني كويس؟ وأشياء زي دي يقول لك شنو؟ والسواقين يقول لك الرزق أبنص، قال الرزق أبنص، قال يا سؤال الرزق مكتوب ما أبنص، يعني معناه تمشي بسرعة وتفوت وتنشيل الدور وتجي، لا تكتل الناس وتكتل رقبتك انت، قال الرزق شنو؟ أبنص، غير حاج عرفة مش كده؟ الحاج عرفة والرزق أبنص، معناه الرزق في الأبنص ده بس، الكلام ده باطل والله ما عنده أي أساس من الصحة كويس. وفي ناس، في واحدة اتصلت بي قالت لي يا أخي أنا اتخرجت من الجامعة وما اشتغلت، بعدين قدر ما أمشي يتعكس علي، في ناس قالوا لها في فكيف ومبدا متخصص وظائف، قلت لها ده تابع لهيئة المهن وكده يعني شو أيوة شؤون الخدمة؟ قلت لها ما في شؤون الخدمة ده فكي، قلت لها مؤهل شنو؟ لا تنزل فكي، قلت لها شغال؟ قلت لها ما شغال، طيب ما شوف قلت لها هو مشغل الناس، بيشغلوا كيف؟ قلت لها بيقرأ لهم القرآن، قلت لها الرسول لما كان بيقرأ القرآن للصحابة يشغلون، ما كان في أهل الصفة معاه في المسجد قاعدين، الصحابة قالوا للناس، قلت له القرآن ده وريني بشغل الناس ده وين، وريني قلت له القرآن ده بشغل الناس وين، يقول اعتقاد فاسد لا بيقرأ القرآن لا حاجة، وبيقول بفكر العرض حسد ما ابتغاء طوال، قلت له الآية قلت ربنا قال فابتغوا عند الله شنو الرزق. قلت له يا ولية يا أخي تجامعية وفي رزق، طبعا أرزاقنا كثيرة، العلم ده رزق بالنسبة، خلي العلم، الأخلاق رزق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، الأخلاق دي رزق، واحد أخلاقه عالية غنيان شديد في الأخلاق، واحد فقران مفلس ما عنده أي حاجة في الأخلاق، لكن ممكن يكون عنده قروش لكن ما عنده أخلاق نهائيا، جسم الله مقسمه، النسوان بالجهجهن في العرس، يعني في برضو شيوخ بيجهلوا نساء بأنه بيشوف لها عريس، طبعا بيقول لك عندي عارض، النسوان بيقول لك واحد يقول لك عندي عارض يكون عمره بيه 35 سنة ما في زوجة عرسة خلاص غير التلاوز، لو قال لا في فكي في أي محل بتمشي تمشي شنو عشان يجيب لها عريس، يا أخي فكي بيجيب عريس؟ ها؟ في فكي بيجيب عريس؟ يا اخوانا ده شو يا اخي؟ الكلام البسيط، خلي كلام الدين، الكلام البسيط يقول لك الزواج جسمه وشنو ونصيب، يعني شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، فكي بيجيبه كيف؟ فكي بيجيبه كيف؟ في فكي عنده خزنه في عرسان كل مره تطلع عريس؟ يا اخي ده كلام فارغ ده لحد ما اللي فيه، في فكي جابوه في في في في الجريدة بيحنن بدي النسوان البائرات جنب المجلس الافريقي هنا جنب جامعة افريقيا, قال ليك اي واحدة داري عريس تجيو لما سمعوا بكلام ده طالبات الجامعات والخريجات. شوف المثقفات البائرات, اكيد واحدة تمشي تكون بايرة يكون العريس القطر خلال داري فوتة. البائرات الصف ما يديك الدرب, الشيخ ما بيقرأ آية ولا حاجة, قال ليك عنده شوالات الحنة, الحنة دي الذي بشيل بقبض يده يقول أخذت الحنة دي في إيدك قبل ما الحنة دي تنتهي من إيدك بيجيك عريس. واحدة جاه عريس ما في شوف يجيل الحنة بس. وبعدها سأوريك العقيدة ذاته في السودان, إذا في تاجر بتاع حنة حنة تبارك يجيب لك في جريدة يقول لك شاف كده ما عارف قال يحنن الصغار, قال يحنن في موضوع دي صح, اي زول حنن الصغار قال في بلا جاي والبلد قال بيدفعوا قال تحنن الصغار. والله كان حننت الكبار والصغار, الله جايب بلا والله ما بي الا ينزل البلد ده. يا اخي ده كلام فارغ ده. وفي ناس بيقروا صورة الواقع على الرزق, والحديث الورد في صورة الواقع على الرزق ضعيف, لكن كان صحة بيبقى سبب من الأسباب شنو الشرعية لشنو للرزق, كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الحديث ضعيف, لو كان صحيح أواد نقرأ صورة الواقع من أجل الرزق, لكن الحديث شنو ضعيف. طيب الآية الرابعة, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية ومن, الاستفهام مبتدأ, من دي هي شنو مبتدأ, أضلوا هي الخبر, ومن أضلوا ده مبتدأ وشنو وخبر. ممن يدعو من دون الله, يدعو دعاء شنو, دعاء العبادة ودعاء التعظيم ودعاء الخضوع كويس فيما لا يقدر عليه إلا الله. من دون الله من لا يستجيب له, سبحان الله والله فعلا إخواننا الناس عقيدتها في عقيدة فاسدة. الواحد تلقاه مثلا يجوشي يقول أي حاجة من الأشياء الشر أو الضر اللي وقع به. إخواننا الدنيا ما تجروا فيها كثير, الواحد يومه كله جاري يجي في الدرس ينوم, صحي جنبك ده الواحد يومه كله جاري دنيا وبيع وشراء, يجيك في الدرس طوالي ينوم طوالي ياخذ مكيفات شنو ده التعب في الدنيا. الناس جاري في الرزق ده, والله الرزق ده مجنن, الناس جد الناس جاري في الرزق ده. الواحد ترجع شوف شو الكلام ده كيف يكون عقيم ما بلد كويس, شو الكلام ده كيف يقوم تقول له ما لك, يقول لك والله الله ما ادانا. اخوان الكلام ده سمح ولا ما سمح, سمح ولا ما سمح, يقول لك الله ما ادانا الله ما قدر, يقوم يمشي للشيخ ويصادف بعد مشهور الشيخ المرة تحمل يقول لك الشيخ ادانا, لما نقبل ما في يقول لك الله, الكعب ينسبه لله والسمح ينسبه لشيخه, يكون عيان يقول لك انا عيان وانا تعبان وانا كده والله ما اراد لي او الله سوى لي وقدر الله. لما نجي وما بقول الله اداني بقول او ما بقول الله شال مني بقول منه يقول الشيخ عليك. شوف الضلال ده بالله ينسى ينسب الشر إلى الله وينسب الخير لمن؟ لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. قال لك ما بيستجيب يا إخواننا. أنت كان مشيت في زول ممكن أنت ممكن يحصل لك شيء، الله يقدر لك أنك أنت حجيك ذرية في اليوم الفلاني، أنت ضايقت ومشيت للشيخ وصادف المرأة حملت، بعد ده ما الشيخ أداك، لأن الشيخ لو كان بدي ما كان رقد الرقدة دي. وحكمة الله معظم الشيوخ اللي بيقولوا إنهم بدوا ذرية خير بدي الآخرين، بدي شنو؟ بدي الآخرين، لكن ما بدي رقبته. في واحدة مرأة لقت شيخ، لا مرأة عجوز في شيخ متخصص في ذرية، ما شلو مرأة قامت وقفتها قالت لها بنتي ما شوين، قالت والله ما شا الشيخ ده مالك، قالت والله داير لي ولد، قالت الشيخ ذاته ما عنده. وفعلا الشيخ عقيم، قام كلموا الشيخ، الشيخ جاء للمرأة دي قال لها يا حاجة فلان رزقنا ده، قال لا ما تجي في لنا في الشارع ما تقطع لنا رزقنا، يعني هو بترزق في الناس ذيل، بترزق في الجهلة ذيل. قلت لكن أنا قلت حاجة غلط، أنت عندك ذرية داري تفلسف؟ قال لا ما عندي. قلت طيب أنت ما تدري رقبتك تدي الناس في أحلى من الجنة؟ قلت له أنت كان بتدي في أحلى من الجنة؟ قام قال ليها السكين بتقطع أي حاجة إلا جفيرة، السكين بتقطع أي حاجة إلا الجفير، بتكون جوا ما بتقطع، وهي بتقطع معناها لكن بتقطع جفيرة. قامت مرة ذكية قالت له طلع السكين لبرا، أعمل الجفير كذا وأعمل الجفير كذا، بتقطع ولا بتقطع؟ قال لا بتقطع. قالت له معناها أصل مرتك، معناها يجي يقطع جفير أصل مرتك، يعني قطع مرتك وجامعة. لكيك جامعت مرتك ليه باكر؟ والله ما كتب ذكر الرزق ده بيجيك الذرية من رب العالمين. شفتك كيف؟ في إخواننا قال من لا يستجيب له. وتاني جاء قال في الآية ما يملكون من قطمير، ما يملك شيء، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال وهم عن دعائهم غافلون. صحيح. بعدين يا اخواننا الايه اللي بعدها بتبين حاجه مهمه، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، وهذا يدل على ان المدعوين بشر وليسوا حجاره، لانه قال اللي بيدعون دين ما بيستجيبوا لكم، ويوم القيامه مشاكلكم. في حاجه مشاكل لزول؟ في حاجه مشاكل لزول؟ معناه المدعوين دين شنو؟ بشر. عشان كده قال وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا ما قال بدعائهم، وكانوا بشنو؟ بعبادتهم، لأن الدعاء شنو؟ عبادة. طيب نعم. القطمير، القطمير لا القطمير ما فيه هناك كثير في نواية البحر، البلح، البلح دي حولها قشرة رهيفة غشاء بحبها في النواة، مجوى البلحة في النواية تحت البلحة، ده اسمه شنو؟ القطمير. والنقير لا، النقير حاجة جوا البلحة زي شنو؟ زي ما تقول صبغة كده وحاجة دقوقة، كويس. والثالثة شنو؟ الفتيل. أيوة الفتيل ده هو الشرك. صحيح. الاستفهام هنا استفهام إنكاري تقريعي لتقريعهم، هو يفيد النفي أو يفيد يشعر بالحصر المخيف، أسوأ أنواع الضلال، أو كأنه لا يوجد أضل ممن شنو يدعو من دون الله. الآية الكم دي؟ السادسة ولا الخامسة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله يا أخواننا فعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. طيب أمن أمن هنا ليس بمعنى التشكيك. أم يا أخواننا أم ممكن تحتمل أو تحتمل بل. أم تحتمل شنو؟ أو شنو؟ أو بل. تقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أو هم الخالقون، لكن هنا بتعني بل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، بل ما يجيب المضطر شنو؟ إذا دعاه. ويا إخواننا الآية دي عجيبة، عجب الآية وين؟ في أنه ذكر أن الله يجيب المضطر ولم يذكر للمضطر دينا، فمن اضطر في مسألة ولو كان كافرا ودعا الله أجابه الله. رأي شنو أخواني في الكلام ده؟ ها؟ قال أمن يجيب شنو؟ المضطر. والدليل أن الكفار كانوا إذا دعوا الله مضطرين شنو؟ أجابهم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ولما دعوه كانوا مشركين به وأجابهم هم على شركهم، أجابهم ليس لشركهم إنما لاضطرارهم. وذلك من عظيم رحمة الله. صح ولا ما صح أخواننا؟ أما يجيب شنو؟ المضطر. وليه المضطر إخواننا ربنا يجيبه؟ لأن المضطر قد انقطعت أمامه السبل وأغلقت أمامه الأبواب فلجأ إلى الله صادقا. ولذلك أكثر الدعاء إجابة الدعاء الذي فيه اضطرار وإخلاص، مثل دعوة المظلوم، دي بتكون دعوة شنو؟ مضطر. ودعاء المسافر ودعاء المريض دي بيكون مالا بيكون الزول بإخلاص شديد شنو دعا، عرفته؟ طيب الحديث، في حديث واحد روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهو عند بعض أهل السير هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، وهو كان قد تغير في آخر عمره، فالحديث ماله ضعيف، لكن يقال أولا إذا قال شخص هيا نستغيث بالشرطي من أجل هذا الذي يفعل ويفعل ويفعل، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب هل استغاثة من مسلم استغاثتي به فيما يقدر عليه؟ يعني هل مسلم يستطيع أن يكف أذى المنافق عنه ولا ما يستطيع؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ باعتباره حاكم وإمام. طيب إذا صح الحديث كيف نؤوله؟ ليه قالوا إنما يستغاث بالله؟ صحيح، اللي هو التعليم، غرضه التعليم وإرشادهم نحو الكمال حتى فيما يقدر عليه البشر. لو أنك استغثت بالله ورجعت إلى الله أفضل لك، عرفت؟ حتى فيما يرجع إليه شنو؟ فأراد النبي أن تكون قلوبهم متعلقة تعلقا كاملا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طيب كده انتهينا من الباب، بقيت مسائله، مسائل الباب. ما معك كتاب؟ طيب فضل أذن. نعم قال إنه شخص يقول الشيخ ما بده ذرية، لكن الشيخ بيدعو لي فيقال أولا التوسل بدعاء من يظن فيه الصلاح جائز، ما في شيء. التوسل بدعاء من يظن به الصلاح شنو؟ جائز. لكن يقول لك يا الله تديهم ذرية، ده ما فيه شيء، ده توسل بدعاء شنو؟ من يظن به الصلاح. لكن هذا أيضا نفسه له ضوابط. هل في شيخ بيجنب متخصص يدعو الناس في الذرية بس والله بيديه طوالي؟ في كلام زي ده؟ ولا ممكن تلاقيه في السوق يعني أخصائي بتاع أطفال بدي أخصائي أجنة يعني ولا كيف؟ متخصص الموضوع. لو هو ادعى كده يبقى هو بال ضلال شديد. اخواننا زي يقول لك والله مش هتلاقوا دعي يدعو عليه بس، هو قاعد يدعو للناس بس يعني دي شغلته؟ إذا كان دي شغلته ده ضلال. كويس؟ ده شيء. الشيء الثاني أن يطلب الدعاء ممن يظن به الظن مش يعتقد فيه، لأنه الصلاح ظن فظن ظن. من يظن به الصلاح أن يكون هذا بغير اعتقاد. والدليل أويس القرني لما أخبر سلم أنه يستجاب له، وأويس ما كان يعلم أنه يستجاب له، ولما أخبر عمر الناس أن أويس يستجاب له، لما عرف الناس أويس تركهم وهاجر بعيدا عنهم حتى لا يفتن الناس في دينهم ويفتن نفسه، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده شخص صلى الله عليه وسلم جزم بأنه دعاء مستجاب، خلي الناس التانين. ثم إنه حتى تنتفي قضية إنه في شيخ بيدعو لناس بس قاعد يدعو لناس، شغلته يدعو للناس حتى لا يظن هذا الظن، عرفت؟ فالرسول طلب ممن هو أقل منه أن يدعو له، طلب منك أنت أن تسأل الله للنبي الوسيلة. أنت ما بنسأل بالنسبة لحاجة، وأنا ما بنسأل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي، نسأل الله أنه يدي الرسول. حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا اللهم صل على محمد، يا الله يا عظيم تصلي على محمد تبارك فيه، نحن بنقول كده. معنى الرسول قال أدعو لي الله، قال للأمة أدعو لي الله، عشان يبين أنه ما في عقيدة في مسألة الدعاء. لكن ده هنا الناس مش يدعو ذول معين، ولا يدعو لنا الله. ونفس الكلام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس حجة المشركين الأوائل. طيب اقرأ يا شيخ النذير. الله الرحمن الرحيم، سائر الباب، مسألة الأولى أن عصب الدعاء على الاستفادة من عصب العام على الخاص. صحيح، العام الدعاء والخاص شنو؟ المؤمن الباب في الأول، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ذا الخاص أو يدعو غيره. طيب الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فسرناها. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله واعتقاد النفع والضر في غير الله من الشرك الأكبر. نعم. ذلك على تفسيري أنه لم يدعو الشيخ معتقدا لكن إرضاء للناس، كان من الظالمين على أصلح أحواله يعني. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. الآية التي بعدها شنو؟ لا، وإن يمسسك الله بضر. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. أيوة ده كلام مهم يا أخواننا، دعاء غير الله قال لك وهم عن دعائهم شنو؟ ولا يستجيب ويمسك الله بضره فلا كاشف له الا هو، ما يعني قال لك انه ما بينفعوا كده، فلا في الدنيا بتلقى حاجه وفي الاخره بقيت مشرك. والله يا اخوانا ده كلام مهم جدا. يعني انت كان دعيت بديك ما بديك، يقبل حاجتين له داك وبدعائك اياه صرت شنو؟ مشركا. نعم. السابعه تفسير الايه الثالثه. الايه التي بعدها هي فابتغوا، طيب فابتغوا عند الله الرزق وشرحناها. أيوة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. صحيح، زي ما الجنة تطلب من ربنا الرزق تطلب من ربنا. وفرقنا بين الأسباب وبين. طيب صحيح المرة الجاية يكون في بالميكروفون الثاني صحيح. فعلا حوزة والله فعلا حوزة أي تمام. أها التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي ومن أضله. نعم شرحناها الحمد لله. العاشرة أنه لا أضل لا أضل إن دعا غير الله. صحيح لا أضل لأن الآية بدأت باستفهام استنكاري توبيخي تقريعي. نعم الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدرى عنه لا يدري عنه. أنه غافل عن دعاء الداعي وهم عن دعائهم غافلون أي المدعوون يعني بتدعو ده غافل عنك عن دعاء الداعي يعني أنت كان دعيته وما جاب خبرك يعني. أيوة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعوين الداعي وعداوته لهم. صحيح وإذا حوش الناس كانوا لهم أعداء. الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوين. صحيح قال وهم بعبادتهم ما قال بدعائهم. نعم الرابعة عشرة كفر المدعو تلك الدعوة. صحيح المدعو بتدعو ده بيقول لك أنا ما قلت لك ادعوني حس يا أخوانا الشيوخ ده بيكون زول كويس فعلا ومات الناس بيجوا يستغيثوا به بيجوا يوم القيامة بيقول لك أنا قلت لك يا زول بيقول أنا قلت لك ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم شنو ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من شنو من الأسفلين حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أيوة يعني أنا دول النار بتشاكلوا تكلموا ما قلنا لكم وسوينا لكم كده. طيب الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. صحيح لأنها عبادة. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة اللي هي أتى لا الآية الخامسة أما يجيب المضطر إذا دعاه آخر آية شرحنا أما يجيب المضطر إذا شنو دعاه. السابعة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار العبد عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. صحيح وقلنا أن الله يجيب شنو المضطر. نعم الثامنة عشرة والأخيرة نهاية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله في قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بشنو بالله عز وجل كده الحمد لله انتهينا من شنو من هذا الباب نجيب على بعض الأسئلة. باقي للصلاة كم يا إدريس؟ 10 دقائق الحمد لله. طيب هل الاستغفار يجلب الرزق؟ صحيح الاستغفار باب من أبواب شنو من أبواب الرزق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما معنى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا؟ صرحنا الحمد لله الاستغفار باب من أبواب الرزق. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وكذلك كما أن التقوى سبب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب في الأسواق أشخاص يأخذون من الشيوخ حجابا للرزق يعني كثر الرزق. طيب الشيخ ده هو ذاته يبيع حجابات ليه؟ ما يركب له حجاب ويبقى أغنى زوج ذاته بس الشيخ ذاته بيبيع عليه اجدال الناس مجانا وهو بعد ذاك يركب له واحد بس والباقي يوزع مجانا ويقبل زول عنده 20 عمارة. إخواننا خلوا أوهام دي ده ذاته معنى فابتغوا عند الله شنو الرزق ليس عند الشيوخ. قال هنالك من يشغل القرآن الكريم في المواصلات والسوق والدكان وبعض الناس لا يستنطون فما الحكم؟ والله شوف إذا كان هو بيستفيد من المسألة هو بيستنط وبعض الناس بيستنطوا معه ليس بملزم بأن يستنط شنو أن يستنط غيره لكن لا هو بيستنط ولا غيره بيستنطه والقرآن يعني شغال زي ما قال الأولى التأدب مع القرآن أنه قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب قال ما حكم الاستنفاع بلبن الميتة؟ هي الميتة ولا الميتة؟ أزور قاصد يا تور. الميتة معناها مرة ماتت وفيها لبن، والميتة غنماية ماتت كويس أو بقرة ماتت وفيها شنو؟ وفيها لبن. قاصد يا تور والعادة ما مشكلة، مكتوب الميم والياء والتاء والتاء المربوطة، الميتة ولا الميتة؟ كويس؟ نقول الاثنين كويس. الانتفاع بلبن الميتة إذا كان لا يضر بها يجوز، يعني ما حيأخر دفنها ما بيأثر عليها يجوز ما في شيء كويس، ولكن جوزه الفقهاء للضرورة والحاجة. ليه؟ لأنه ينافي أمر ستر الميت وتعجيل دفنه وتعجيل الصلاة عليه وكذا، عرفت؟ يعني إلا يكون مثلا في شافع بكورك شديد ولازم يرضعه بس الآن لحد ما يقولوه بعدين كويس. وده من الأمور اللي ما قاعد تحصل. نعم يا إخواننا ما من قل اللبن كويس، أمشي جيب لبن طازة من البقالة بألف ومئتين، ما هناي كويس. أي بس خلاص الميتة، الميتة يا إخواننا اللي هي التي ماتت حتف أنفها من الحيوانات. طبعا يحرم أكل لحمة، ده متفق عليه، حرمت عليكم الميتة، فلا يجوز الانتفاع بلبن الميتة، لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة لا بعظم ولا إهاب. إهاب معناه جلد كويس، يعني كان لقيت ليه خروف ميت أو بقرة ميتة قول أنا لحمة ما داير، لكن ده أطلع جلده ده عشان أنتفع به، قال لك جلده ما تنتفع به، معناه لا ينتفع من الميتة في رواية ولا ينتفع من الميتة بشيء، ولا ينتفع من الميتة بشنو؟ بشيء. لكن في بعض الروايات أن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عندنا ميتة أن ننتفع بجلدها أو كذا، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ده برضو بيوري إنه حتى الجلد اللي بيستفاد منه هو الجلد يأتو بعد ما شنو؟ بعد ما يدبغ، أما الميتة فلا ينتفع منها بشنو؟ بشيء. ده هو الأمر شنو؟ الواضح. ولأن الميتة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، جسم محرم تحريم قطعي زي شنو؟ زي الدم واللحم، ده نهائي ما يؤكل، وجسم ما عنده علاقة مع الدم أشياء ظاهرية زي الشعر الميتة ممكن يستفاد منه الشعر، والظفر ظفر الميتة ممكن يستفاد منه، عرفت؟ والقرون ممكن يستفاد منها في الميتة، والسم الأشياء دي. فالأول اللي هو اللحم والدم لا يجوز، والشيء فوق شديد ماله بجوز، الشيء في النص شنو؟ المي اللي هو شنو؟ الجلد، والجلد إذا طهر يستفاد منه، وإذا لم يطهر، إذا طهر لحق الشعر والسن والظفر، وإذا ما دبغ لحق شنو؟ اللحم وشنو؟ والدم. اللبن بتاع الميتة أكل ولا ما أكل؟ الأكل، ما السلام ده في النهاية ما هو شنو؟ أكل. اللبن أفضل أنواع الطعام، صح؟ صح ولا ما صح؟ مع أنه اللبن بيشرب أفضل مع الطعام، فمعناها طالما أنه طعام لا يجوز الانتفاع بلبنها لأنه أقرب إلى اللحم وشنو؟ والدم. طيب سائل يقول الخريجة التي ماتت تحت الضرب بالسياط وهي تطلب الزواج لأنه قال لها بأن الجن الذي يسمى برهانا هو الذي منعها، وهو دجال، والآن قيل أنه محبوس. الجن ولا الشيخ المحبوس يأتوه؟ يا أخوان ده كلام عجيب خلاص، والله يا أخوان ده إخوان حقه يكون يعني تكون القوانين أكثر صرامة وأعظم قوة في منع الدجل والشعوذة، وينبغي أن يعاملوا بالقوانين الشرعية معاملة الدجال يعامل معاملة الساحر، والساحر عقوبته ضربة بسيف. يا أخي كان جابوا لك دجال وقطعوا رقبته قدام الناس ونسعوا الإنسان بكورك والأمة دي كلها بكورك، كانوا الناس يعرفوا حاجزته. يقول ما الأسئلة دي ما هنا من الناس من يقول إذا قطعت أصفارك تدفنه، هل هذا من السنة؟ بين لنا ذلك. قال إذا قطعت أظفارك، إخواننا إذا قطعت الأظفار أين يذهب بها؟ لم يرد في هذا حديث صحيح أو أثر يعتمد عليه. مثل مستاء الفضلات ترميها كويس فوق السقف تدفنها كويس، تأخذتها في بتاع الأوساخ. يا أخي ما في شيء محدد، لم يرد شنو شيء محدد في هذه المسألة. هل الآية وقلت استغفروا ربكم من أبواب الذرية؟ نعم. أنت أخوانا الاستغفار أي شيء، ما أنت تطلب في الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة. هل يجوز طلب الذرية من الله؟ بل يجب، صح ما صح، ويستحب على حسب الدرجات. فبيبقى انت اذا سالت الله، اذا استغفرت الله اداك ذريه، معنى انت سالت الله ان يعطيك. اين الاشكال هنا؟ قلت استغفر ربكم انه كان غفارا. الاستغفار طلب المغفره من الله وطلب العفو من الله،